كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صدق الله العظيم. مصطفى Alpaytan hocamdan dinledik.